الحوائج كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليها وعليهم. وهذه ليلة في الليالي أفراحهم العامرة المونقة، وليلة يبتهج فيها أهل الإيمان بسيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، وللمهنئ حقيقة في هذه الليلة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. هذه ليلة الجمعة، وهذا شهر شعبان، وهذه ليلة ولادة سيدنا الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في جوار مقدسة آل الرسول سيدتي فاطمة المعصومة من مكاننا هذا نرفعها إلى الأعتاب العالية الشريفة تهنئة مصحوبة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أتم معانيها على سيدي كل صامت وناطق، سيدنا ونبينا وحبيبنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. سيدنا ونور عيوننا يا أبا الحسن، يا أكبر فاطمة، يا كريم الطفوف، يا جواد الغاضريات، نحن فداء كلنا فداء لتراب حافر جوادك يا ابن رسول الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، وفاء لوعدي الذي قطعته لإخوتي ومن أنا خادمهم الليالي الماضية في في إتمام كلامي في دروسنا في كتاب الآداب المعنوية للصلاة في إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، أفي بوعدي وأتم كلامي من حيث انتهيت في الأيام الماضية وفي آخر درس من دروسنا في ليلة ولادة شهيد الصفوف العطشان أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام في الدروس الماضية إلى تقسيم الخلق إلى خلق أول وخلق ثاني، وذكرت خصائص هاتين المرتبتين بحسب ما سنح به المقام. أقدم هذا الكلام في دروسنا الماضية، ووصل بنا الحديث في طوايا هذا البحث إلى ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه من الخلافة الإلهية الكبرى لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على كل هذه العوالم، في العوالم العالية وفي العوالم السافلة. وذكرت كلامه قدست نفسه الذاتية في أن كل الموجودات طرا من العاليات إلى السافلات، من أشرف المراتب إلى أوضع المراتب، من الخلق الثاني وهي المخلوقات التي اشتقت من نورية آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنما يتنعمون بكل هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى في جانب الغيب أو في جانب الشهادة، في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي، في التكوين والتشريع والهداية، في البقاء والوجود والإيجاد، وفي كل مراتب النعم الإلهية، كلها من سقطات موائد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد مر كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه بهذا الخصوص. آخر شيء ذكرته في الدرس الماضي من كلام إمام الأمة قدست نفسه الزاكية ما جاء مذكورا في الصفحة 80 بعد 200 حين قال: وإن استفادتنا من مقامات أئمة الهدى ومعارفهم قليلة، بل ولا شيء يذكر أصلا، واكتفينا من تأريخ حياتهم بالقشر والصورة، وصرفنا النظر بالكلية عما هو غاية لبعثة الأنبياء عليهم السلام. وفي الحقيقة ينطبق علينا المثل المعروف: استثمن ذو ورم. هذا المثل من الأمثال المعروفة في كثير من اللغات عند كثير من الأقوام، نفس المعنى الذي أشار إليه المتنبي في قصيدته التي يخاطب بها سيف الدولة معاتبا: أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أشار في كلامه الشريف هذا إلى حقيقة واضحة جلية تجدها في حياة مجتمعنا الشيعي. الحقيقة هي أننا لم ننتفع من أهل بيت نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حقيقة الانتفاع. لابد أن نلتفت أولا إلى أن أهل البيت عليهم السلام لم يذكروا لنا من أسرارهم ومن الحقائق التي يعيشونها ومن الحقائق التي يحملونها في قلوبهم النورية إلا النذر اليسير والذي هو كثير كثير بالنسبة لنا. الكتب الحديثية الشريفة التي نمتلكها والتي ورثناها عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيها الآلاف المؤلفة من الأحاديث الشريفة ومن الخطب النورانية ومن الكلمات المعصومية المقدسة والتي تتحدث في مختلف أنحاء العلوم وفي مختلف جهات المعارف، في المعارف الإلهية على اختلاف أنحائها، وفي المعارف الإنسانية، وفي المعارف الطبيعية، وفي سائر العلوم التي يحتاجها الإنسان في حياته. مختلف المباحث العلمية نجد فيها المئات بل الآلاف من الأحاديث المعصومية الشريفة في كتبنا التي رويت عن أئمتنا المعصومين، علما أن كل حديث أهل البيت لم يصل إلينا. فالمكتبات الشيعية تعرضت للمخاطر وللنهب وللحرق وللولات، وعلماؤنا وأصحاب الأئمة لطالما أحرقوا كتبهم. ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه، لأي شيء؟ هذه القاعدة معروفة بين علمائنا، هذه القاعدة الحديثية كثير من علمائنا يعملون على أساسها. مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند العلماء، موثقة. المراسيل الروايات جمع لمرسلة، الرواية التي انقطع سندها، الرواية التي ليس لها سند كامل يقال لها مرسلة، الرواية التي قطع سندها. مراسيل ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه مقبولة عند علمائنا لأي شيء؟ لأن ابن أبي عمير كان من كبار علماء الطائفة المحقة ومن أصحاب إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما المعروفين. لما بدأ العباسيون باعتقال أصحاب الإمام وباعتقال من له علقة بباب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه، وإمامنا موسى في الطوانير ينقل من طامورة إلى طامورة، لكن بدأوا يلاحقون أولادهم أهل بيته أصحابه. ابن أبي عمير خاف على كتبه فوضع هذه الكتب التي أودع فيها الأحاديث الكثيرة عند أخته، وهي وضعتها في بيت عتيق، فلما نزل ماء المطر خر من السقف على هذه الكتب، فهذه الكتب تعرضت للخراب ومحيت الروايات والأسانيد الموجودة فيها. ولذا ابن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه ينقل هذه الأحاديث على حفظه. هذا مثال من الأمثلة. فأحاديث أهل بيت الأسماء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم تصل إلينا بتمامها، وإنما ورد إلينا بعض كلامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومع ذلك هذا البعض الذي ورد تحار فيه الأذهان، هذا البعض الذي وصل إلينا من كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما ترك شاردة ولا واردة إلا وتحدث عنها، لا في جهة مادية من حياة الإنسان ولا في جهة معنوية. وهذا كلامي يدركه من له اطلاع على كلام أهل البيت. ما ترك شاردة ولا واردة، لا في الحياة المادية ولا في الحياة المعنوية، لا في الشؤون الدينية لحياتنا ولا في الشؤون الدنيوية لحياتنا. أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخاطبهم، كلامكم نور. أحاديث أهل البيت نور دخل إلى كل ظلمة فبعث فيها الحياة، والحياة من دون حديثهم والحياة من دونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ظلام في ظلام في ظلام. وما من جزء من هذه الحياة لا في الجانب المادي منها ولا في الجانب المعنوي إذا كان خليا منهم ومن ذكرهم ومن سؤوناتهم القدسية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا وقد خيم عليه البطلان، إلا وقد خيمت عليه الظلمة الدامسة الحالكة، إلا وقد أحاطت به الغياهب من كل جانب ومن كل حد وفوق. وكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلامهم هو النور الذي يسرق ويبعث الحياة في كل هذه الظلمات. فهذا الذي وصل إلينا بعض شيء من حديثهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم لم يجدوا الفرصة ولم يسمح لهم الزمان في أن يتكلموا وأن يكشفوا لنا الحقائق. ولذلك الروايات الشريفة أنه من زمان آدم عليه السلام وإلى يوم الظهور الشريف ما خرج من العلم إلا حرفان، والمقصود من الحرفين هنا المراتب العلمية، ما خرج من العلم إلا حرفان، وحينما يظهر صاحب الأمر سيخرج 25 حرفا، يعني سيكون العلم على 27 حرف، سيخرج 25 صلوات الله وسلامه عليه. ولذا الروايات الشريفة تحدثنا إن أئمتنا في الكاف الشريف وفي غير الكاف الشريف إن أئمتنا عليهم السلام ما كلموا الناس قط على قدر عقولهم القدسية، وإنما كلموا الناس على قدر عقول الناس، والمقصود على قدر عقول الناس أنهم ذكروا المعاني التي تتمكن العقول أن تحتملها. وإن كان البعض قد يقول أن هناك من المعاني التي جاءت في حديث أهل البيت من المعاني التي لا تحتملها العقول، هذه المسألة راجعة إلى سلامة الفطرة وإلى سلامة الوجدان، ولسنا نحن بصدد البحث في هذه القضية. ربما في طوايا الدروس الآتية يأتي الكلام عن معنى الوجدان وعن معنى الفطرة، في حينها ربما أشير إلى بعض من معاني الفطرة ومن معاني الوجدان في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن أئمتنا ما كلموا الناس قط على قدر عقولهم القدسية صلوات الله عليه. أصلا في الروايات الشريفة إن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أصلا ما أبرزوا من جمال أصواتهم في قراءة القرآن. ولذلك أئمتنا عليهم السلام إمامنا الصادق يقول إن المعصوم لو قرأ القرآن وأبدى جمال صوته لما تحملته الخلائق. ولذا يسألون الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن رسول الله وكيف كان يقرأ القرآن، قال إنما كان يقرأه بالحد الذي تحتمله الناس. ولذا في زمان إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أبرز شيئا من جمال صوته هذه الحوادث المذكورة في كتب التاريخ أنه كان إذا قرأ القرآن تعطل سوق المدينة واجتمع الناس حول بيته، هو ما أبدى كل جمال صوته. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وأجمل الجمال أهل البيت عليهم السلام، أجمل الجمال في كل شؤوناتهم. هذه مسألة الصوت، هذا مثال، هذا الكلام ذكرته على سبيل المثال لتقريب المعنى. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، أجمل الجمال في كل جهاته يتجلى في كل جهات أهل بيت الأصمع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك إمامنا السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه كان جليسا في داره ولسبب الظروف السياسية القاسمة التي قيدت الإمام السجاد بعد واقعة الطف المؤلمة صلوات الله وسلامه عليه، الإمام امتاز بأساليب في التبليغ، منها الدعاء ومنها هذا الأسلوب، أنه كان يقرأ القرآن بإبراز شيء من جمال صوته، ولذا يتعطل سوق المدينة إذا قرأ السجاد عليه السلام، والناس تزدحم على باب داره. كتب التاريخ يقولون أنه ما يمر ما في الزقاق وإن كان فاسقا يسمع صوت السجاد إلا ويقف، تأخذه الحيرة ويسيطر عليه الذهول، يستمع إلى صوت سجاد العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه. وما هذا إلا مثال، وما هذا إلا قطرة من بحر. مقصودي إن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما كشفوا لنا عن كل الحقائق، ومن نحن حتى تكشف لنا كل الحقائق، نحن عبيدهم، والعبد وما في يده لمولاه، والعبد مهما بلغ شأوا لا يصل إلى شأو المولى ولا يصل إلى شأن المولى صلوات الله وسلامه عليه. أحاديث أهل البيت، معارف أهل البيت التي عندنا من الكثرة ومن العمر ومن السعة، لو أن الإنسان قضى ليله ونهاره من يوم أن أدرك إلى أن يموت ما يتمكن أن يحيط إلا بجزء يسير يسير يسير منها، ومع ذلك هذا الذي وصل إلينا ما هو بكل حديث أهل البيت، فلقد ضاع هناك الكثير من حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم بسبب ظلم الظالمين وبسبب ظلم الزمان وأهل الزمان. وهذا كله لا يعد بشيء إلى الذي يحمله أهل البيت في قلوبهم وفي صدورهم. ومن الذي يدري ماذا يحمل أهل البيت في صدورهم؟ الذي يدري الله وهم فقط. من الذي يعلم ماذا يحمل أهل البيت في صدورهم؟ ماذا يحمل الحجة بن الحسن في صدره القدسي الشريف؟ من الذي يعلم؟ الله يعلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه وكفى. فإمام الأمة في كلماته الشريفة هذه والتي قلت ذكرها في الصفحة 80 بعد 200 أشار إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة أن استفادتنا من مقامات أهل البيت وإن استفادتنا من مقامات أئمة الهدى ومعارفهم قليلة، بل ولا شيء يذكر أصلا، واكتفينا من تأريخ حياتهم بالقشر والصورة، وصرفنا النظر بالكلية عما هو غاية لبعثة الأنبياء عليهم السلام إلى آخر كلامه الشريف. ويضرب هذا المثال، يقول هذا الورم الذي نراه في عقولنا، هذا الورم بكثرة الاصطلاحات، هذه السمنة ليست سمنة وإنما هذا ورم، استسمن ذو ورم، يعني هذه السمنة ليست من شحم وإنما من ورم من المرض. هذه كثرة الاصطلاحات وكثرة القواعد وكثرة الألفاظ المغلفة التي نستعملها، هذه من الورم، وإلا العلوم الحقيقية ليست هنا. والمعرفة الحقيقية ليست هنا. ولذلك كان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مظلومين ولا زالوا مظلومين، وتبقى البشرية مهما فرقت عقولها ومهما ارتقت معارفها حتى في زمان إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه وفي أيام دولته الزاهرة، أهل البيت مظلومون، الناس لا يعرفون قدره. مهما بلغ الإنسان من العلم ومهما بلغ الإنسان من المعرفة، بالنتيجة القدح لا يسع البحر، القدح لا يسع البحر. فإن الإنسان مهما بلغ من المعرفة يبقى هذا الفارق البعيد وهذا البون الشاسع بيننا وبين أهل بيت نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا تبقى استفادتنا محدودة بحدودنا، بحدود مداركنا، بحدود قدراتنا. لكن هذا لا يعني أن استفادتنا إذا كانت قليلة بالقياس إلى نورانية أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا يعني أننا نقف في وسط الطريق. فالطريق لا يتمكن الإنسان من مواصلة السير فيه إلا بإرشادهم وإلا بصحبتهم وإلا بتسديدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا إمام الأمة في الصفحة 59 بعد 200 يشير إلى هذه الحقيقة فيقول: فمن المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني، طريق علي وآل علي، طريق الإيمان وطريق الهدى، فمن المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني وعروج هذا المعراج الأركاني التمسك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة وأنوار سبل الهداية الذين هم الواصلون إلى الله والعاكفون على الله. ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم فسلوكه إلى الشيطان والهاوية. بابان، باب للشيطان، والذي دخل فيه أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ومن شايعهم وبايعهم وتابعهم لعنة الله عليهم جميعا، ومن لم يلعنهم ومن لم يتبرأ منهم ومن لم يرضى بلعنهم ومن شك في كفرهم ونجاستهم ولعنهم ومن توقف في ذلك من شيء. هذا الباب باب لهم وباب لعلي وآل علي وأشياعهم وأتباعهم والمسلمين لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا يوجد باب ثالث، باب لعلي وباب لأعدائه. ومن هنا صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه يقول، وهذه الرواية ينقلها شيخنا المفيد رحمة الله عليه في كتابه الاختصاص، ماذا يقول؟ يقول: صديق عدو علي عدو علي، لأنه إما أن يكون صديقا لصديق علي وإما أن يكون صديقا لعدو علي، ولا يوجد احتمال ثالث. فصديق عدو علي عدو علي. وهذه المعاني واضحة في الأحاديث المعصومية الشريفة المروية عن نبينا وعن أئمتنا المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا إمام الأمة يشير إلى هذه الحقيقة أن الإنسان إما أن يسير في طريق هدى وأن يسير في طريق إيمانه بصحبة أهل البيت وبتسديد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهو الفائز الناجح المفلح الغانم، وإما أن يسير بقدم أنانية نفسه ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم فسلوكه إلى الشيطان والهاوية. وهذا النوع من التفكير ربما يقع فيه الكثير حتى من نفس الشيعة، لأننا نسمع أن هناك من يقول أن الإنسان ينجو بعمله، وما قيمة الإنسان وما قيمة عمله؟ الإنسان يجب عليه أن يعمل، يجب عليه أن يسعى، أما أكسير النجاة ولاية إمام زماننا. إمام زماننا إن لم يرضى صلوات الله وسلامه عليه عن عمل ذلك الشخص أو عن ذلك الشخص، ماذا ينفع عمل الإنسان حينئذ؟ الميزان ميزان القبول عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يجب علينا أن نعمل، يجب علينا أن نسعى، يجب علينا أن نأتي للفرائض، يجب علينا أن نتورع عن محارم الله، يجب علينا، يجب علينا. لكن النجاة ليس في هذه الواجبة، النجاة في ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. في الدروس الماضية ذكرت لكم هذه الرواية الشريفة عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: لو أن عدو علي جاء إلى الفرات وهو يزخ زخيخا، يزخ زخيخا يعني أمواج الماء متدافعة متدفقة فوارة على جانبي النهر، ماؤه يفوح، لو أن عدو علي جاء إلى هذا الفرات، والإمام يشير إلى نهر الفرات وهو يزخ زخيخا، فقال بسم الله، بسم الله للاستحباب، وشرب، ثم قال الحمد لله، أدى مناسك الاستحباب، فوالله ما كان إلا ريشة أو دما مسفوحا. لو أن عدو علي جاء إلى نهر الفرات وهو يزخ زخيخا، يزخ زخيخا، الإمام حينما يستعمل هذا الوصف إشارة إلى كثرة الماء، وكثرة الماء تشير إلى طهارته ومطهريته. إلى نهر الفرات والماء يزخ زخيخا، ويأتي فيقول بسم الله ويشرب الماء، وبعد ذلك يقول الحمد لله. الإمام يقول والله ما كان ذلك هذا الذي شربه إلا ميتة أو دما مسفوحا، كان نجاته، لأن الأعمال ليست في مناسكها وفي صورها، جوهر الأعمال ولاية إمام الزمان في كل زمان، جوهر أعمال الشيعة في زمن صادق العترة ولاية صادق العترة، جوهر أعمال الشيعة في زمن إمامنا الحسن الذاتي المجتبى، جوهر الأعمال ولاية أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، جوهر الأعمال في زماننا ولاية إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، جوهر الأعمال هنا، حقيقة الأعمال هنا. وهذه الأعمال لا تقوم ولا تتقوم حقيقتها إلا بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الذي يتصور أنه بعمله ومن عند نفسه أنه يصل إلى الكمال فقد وقع في فخ من فخاخ الشيطان لا مخرج له منه. النجاة والفوز والفلاح والأمان بيد الإمام الحجة، في الإمام. ولذلك في دعاء الفرج، في دعاء الفرج الشريف نحن ننادي الأمان الأمان الأمان يا صاحب الزمان. حقيقة الأمان بيده صلوات الله وسلامه عليه، أمان الدنيا، أمان الدين، أمان الآخرة، أمان القبر، أمان مواقف يوم القيامة، وأمان الجنان. حقيقة الأمان في يد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فالذي لا يسعى في طريق يكون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو الشاهد عليه، وهو الحاكم عليه، وهو الدليل، وهو المرشد، إنما يقود نفسه إلى الهلاك. يقود نفسه إلى حفيرة مظلمة لا مخرج له منها. الذي يتصور أنه بعمله، بقدرته العلمية، بما يحفظ من اصطلاحات أو من قيل وقال، بما يختزنه في ذاكرته من المعلومات، وبما له من منزلة بين الناس أو من أبهات بين الناس، يتصور أنه بهذه الأشياء يتمكن أن يصل إلى شاطئ الأمان من دون إمام زماننا، فقد خاب واحتار. النجاة بيد أهل البيت وبيد إمام زماننا بنحو خاص، لأنه إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك إمام الأمة يشير إلى هذه الحقيقة: ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم، فسلوكه إلى الشيطان والهاوي. لأنه ما من حقيقة لا مادية ولا معنوية إلا وهي متقومة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية التي يرويها شيخنا الطبرسي رحمة الله عليه في كتابه الاحتجاج الشريف عن القاسم بن معاوية يقول: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قلت له: يا ابن رسول الله، إن هؤلاء، يعني المخالفين، يعني أبناء العامة لعنة الله عليهم جميعا، إن هؤلاء يرون في حديث معراجهم، يعني في الحديث الذي هم كتبوه في كتبهم، إن هؤلاء يرون في حديث معراجهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به رأى على العرش مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أبو بكر الصديق لعنة الله عليه، وعلى ابنته، وعلى من لم يرضى بلعنهما. أنه رأى مكتوبا على العرش: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر الصديق لعنة الله عليه، أبو بكر الزنديق. فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: سبحان الله، أما أنهم قد غيروا كل شيء حتى هذا. فقلت نعم. فبعد ذلك قال صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: ماذا قال؟ كلمات تتعشقها القلوب العلوية. قال صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه: لا إله إلا الله. الماء المراد منه هنا ماء الحياة الأصلي. ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل اللوحة كتب فيه، يعني اللوحة المحفوظ: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل إسرافيل كتب على جبهته: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل جبرائيل كتب على جناحيه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكناتها، الأكنات الجوانب والجهات والنواحي. ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكنافها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الأراضين كتبت أطباقها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الجبال كتبت رؤوسها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل الشمس كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي أمير المؤمنين. ولما خلق الله عز وجل القمر كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله علي أمير المؤمنين، وهو السواد الذي ترونه فيه. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فليقل علي أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية هي التي يستدل بها أصحابنا على استحباب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وفي سائر الموارد الأخرى، أنه فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني في أي موطن فليقل علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذا شيخنا المجلسي رحمة الله عليه ينقل في البحار الشريف هذه الرواية عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يحدثنا عن آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يتحدث عما رآه في السماء حين خلقته الأولى. فماذا يقول أبونا آدم عليه السلام؟ يقول فإني ما رأيت في السماء موضع أدين. موضع أدين يعني بمقدار الورقة، الورقة التي تكتب بها الرسالة. فإني ما رأيت في السماء موضع أدين إلا ومكتوب فيه لا إله إلا الله. وفي كل موضع مكتوب فيه لا إله إلا الله قد كتب فيه خلقا لا خطا. خلقا يعني تكوينا، يعني أن هذه المكونات، هذه التكوينيات، هذه المخلوقات بنيت في تكوينها على هذه الحقيقة. وما من موضع مكتوب فيه لا إله إلا الله إلا ومكتوب فيه خلقا لا خطا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما من موضع مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ومكتوب فيه علي خيرة الله. وهذه الحقيقة واضحة في الروايات الشريفة، أن البناء التكويني لكل هذه التكوينيات مستند إلى هذه النورية، إلى نورية آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا في الجانب المادي. وفي الجانب المعنوي، في جانب الفطرة التي فطرت عليها الكائنات، الرواية ينقلها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حينما يسألونه عن معنى الفطرة الإلهية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يسألونه عن معنى هذه الآية الشريفة، فماذا يقول؟ يقول الفطرة التوحيد، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه فهذه المعاني نجدها جلية واضحة في كلمات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، التي تشير إلى هذه الحقيقة، أنه لا بد من المرافقة العلوية، ولا بد من المرافقة لإمام زماننا في كل جوانب الحياة، في كل جوانب السير والسلوك، لأن حقائق هذا العالم في جانبها المادي وفي جانبها التكوين مردها إلى هذه النورية الشريفة. وهذا هو معنى حب الوطن من الإيمان. حب الوطن، الوطن الحقيقي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الوطن المكان الذي تستوطن فيه الحقائق. الوطن الآن بالمعنى اللغوي المكان الذي يقيم فيه الإنسان إقامة دائمية، حتى في المعنى الشرعي استوطن في المكان يعني أقام إقامة دائمية. هذا معنى الاستيطان وهذا معنى الوطنية. والحقائق أين تستوطن؟ أين وطنها؟ وطن الحقائق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحب الوطن من الإيمان. ولذلك حتى في المعنى الظاهر الإمام المعصوم في أي أرض يكون، تلكم الأرض التي يكون فيها الإمام المعصوم هي وطن المؤمن. ولذا في أحكامنا الشرعية إذا كان الإمام الحجة ظاهرا مبسوط اليد في بلد من البلدان باعتبار أنه في أول ظهوره، ليس في أول ليلة وفي أول يوم وفي أول شهر يكون قد بسط حكمه على كل وجه بسيط، وإنما بعد قتال وبعد حرب مريض يكون ذلك. فحينما يخرج عليه السلام ويبسط حكمه في أرض من هذه الأراضي في بلد من هذه البلدان، يجب على أهل الإيمان في أي بلد كانوا أن يهاجروا إلى ذلك البلد، لأن البلد الذي يكون خاليا من الإمام المعصوم ويكون خاليا من حكم الإمام المعصوم وهذا بلد الكفر، ولا يجوز للإنسان أن يبقى فيه مع وجود الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بنحو ظاهر وبنحو قد بسط حكمه على وجه الأرض. وهذه الأحكام واضحة في فقهنا الجعفري الشريف، وهذه الأحكام مبينة في كتبنا الفقهية التي حضرها علماؤنا رضوان الله تعالى عليه. الوطن الحقيقي الوطن الذي يكون فيه المعصوم، هذا المعنى الظاهر. وأما حقيقة الوطن، الوطن الإمام المعصوم، حقيقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كم منزل في الدهر يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. وأول منزل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأول والحبيب الأول هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم الصادر الأول، هم العقل الأول، هم الحبيب الأول عليهم أفضل الصلاة والسلام. ربما وقت الدرس ووقت المجلس يسير سريعا وانقضى شطر كبير إلى هذا الحد، أقف في بيان معاني ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، وإن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في ليالي الجمعات إلى شهر رمضان. درس الآداب المعنوية في ليالي الجمعات على رسله في الساعة 6:00 والنصف إن شاء الله في نفس هذا المكان على نفس الوتيرة السابقة على نفس الطريقة السابقة. في كل ليلة الجمعة في الساعة 6:00 والنصف الدرس منعقد في شرح كلام إمام الأمة في كتابه الآداب المعنوية الشريف. إن شاء الله تتمة كلامي تأتينا في الدروس الآتية بحول الله تعالى وقوته. وصل بنا الكلام إلى هذه الحقيقة، إلى أن الإنسان من دون إعانة أهل البيت، الإعانة الباطنية موجودة، وإلا لو لم تكن هناك إعانة باطنية وفيض باطني لكل موجود أصلا ما تحقق ذلك الموجود. وهذا المعنى نحن تحدثنا عنه فيما سلف. أما الكلام هنا في المطلب الذي أشار إليه إمام الأمة في الإعانة الظاهرية، في الجانب السلوكي، في الجانب الشرعي، في الجانب التسديد والتأييد بالألطاف الخفية أو بالألطاف الجلية من قبل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لأشياعه ولأتباعه ولمحبيه ولمريديه ولعشاقه عليه أفضل الصلاة والسلام. فهم الوسيلة الحقيقية إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الليلة نتوسل إلى إمام زماننا بكريم الصفوف وجواد الغاضريات بعلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليالي ليالي شريفة، ونحن في هذه الليالي نتوسل بشرف هذه الليالي أن ندرك شرف ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان على الأبواب. هذه ليلة أهل البيت، ليلة القدر، ليلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليلة النصف من شعبان ليلة علي وآل علي. هذه الليالي وهذه ليلة علي صلوات الله وسلامه عليه، نحن نتوسل بشرف هذه الليلة أن ندرك شرف ليلة النصف من شعبان. وإذا ما أدركنا شرف ليلة النصف من شعبان فإننا نوفق لإدراك شرف ليلة القدر، ليلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتوسل بعلي، نتوسل بجمال علي الذي هو جمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى إمام زماننا أن ينظر إلينا بنظر اللطف والكرامة، وأن يعفو عنا، فإن لم يرض عنا فليعفو عنا، فلطالما يعفو السيد عن عبده وهو عنه غير راض. سيدي يا ابن رسول الله، وصل الكلام إلى علي الأكبر. وهذه الليلة باسمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه أتكلم بعضا من الحديث عن علي في بعض من جوانبه القدسية عليه أفضل الصلاة والسلام، وأسألكم الدعاء وأختم حديثي. علي الأكبر أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أنا لا أريد أن أفصل الكلام كثيرا إلا أني أشير إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول في جود علي الأكبر، ونحن في هذه الليلة قدامه وعبيده، ولنا الحق أن نطمع في جوده صلوات الله وسلامه عليه. جوده وكرمه وحسن خلقه، فقد أشير إلى حديثين في خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبشهادة الإمام المعصوم، بشهادة إمام زمانه، بشهادة سيد الشهداء، أن خلق علي الأكبر خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا أديب الله وعلي أديبي، يعني أمير المؤمنين عليه السلام. أنا أديب الله وعلي أديبي، إن ربي أمرني بالسخاء والبر، ونهاني عن البخل والجفاء، وما من شيء أبغض إلى الله من البخل وسوء الخلق. قاطعا هذا الحديث بحاجة إلى شرح، لكن الوقت ما يكفينا لشرح هذه الكلمات الشريفة، وإنما أعيد ذكر الحديث الشريف. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقول: أنا أديب الله وعلي أديبي، إن ربي أمرني بالسخاء والبر. وهذا يعني أن خلق علي الأكبر هو السخاء والبر، لأن خلق نبينا صلى الله عليه وآله هو السخاء والبر. إن ربي أمرني بالسخاء والبر، ونهاني عن البخل والجفاء، وما من شيء أبغض إلى الله من البخل وسوء الخلق. الرواية الثانية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يصف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول أمير المؤمنين عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس كفا، كان النبي صلى الله عليه وآله أجود الناس كفا، وأكرمهم عشيرا، وأصدقهم لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريشة، فمن رآه فقد هابه، ومن خالطه بدون معرفة فقد أحبه وما سئل عن شيء إلا وأعطى. وهذه الأخلاق أخلاق علي الأكبر، وما سئل عن شيء إلا وأعطاه. ونحن في هذه الليلة في ليلته الشريفة نتوسل إليه بأحزان أبيه الحسين أن يكون شفيعنا عند إمام زماننا. يا جواد الغادريات، يا كريم الطفوف، يا أبا الحسن سيدي، يا ابن رسول الله. هذا الأمر الأول الذي أردت الإشارة إليه. والأمر الثاني، أشير إلى بعض من المقاطع التي جاءت في زيارات الشريف، وإن كانت هذه المقاطع التي أشير إليها بحاجة إلى شرح، إن شاء الله في وقت آخر أتناول شرحها وبيان معناها، لكن بشكل سريع أشير إليها والحر تكفيه الإشارة. الزيارة التي يرويها لنا شيخنا المجلسي رحمة الله عليه عن صفوان الجمال، عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، التفتوا إلى ألفاظ هذه الزيارة حينما نسلم على علي الأكبر، فبأي شيء نخاطبه؟ بنفس المراتب التي نخاطب بها الحسين نخاطب بها علي بن الحسين. ماذا نقول؟ نقول: السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه، السلام عليك يا خليل الله وابن خليله. نفس الأوصاف التي نخاطب بها ريحانة هذا الوجود، سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، نخاطب بها عليا الأكبر: السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. الحسين ولي الله وعلي الأكبر ولي الله. السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه. الحسين حبيب الله وعلي الأكبر حبيب الله. السلام عليك يا خليل الله وابن خليله. الحسين خليل الله وعلي الأكبر خليل الله. ولذا ذهب بعض علمائنا أمثال السيد المقرم رحمة الله عليه وغير السيد المقرم إلى القول بعصمة علي الأكبر، لكن لا بنفس المرتبة التي فيها عصمة أهل البيت. ذهب بعض علمائنا إلى عصمته، وهذه الأوصاف المذكورة في الزيارة الشريفة نفس الأوصاف التي نصف بها المعصومة صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا خليل الله وابن خليله، يا حبيب الله وابن حبيبه، يا ولي الله وابن وليه. في الزيارة التي يرويها سيدنا ابن طاووس، السيد علي رضي الدين ابن طاووس الحسن الحسين الداود الحلي رحمة الله عليه في كتابه المزار، ينقل هذه الزيارة لعلي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نخاطب علي الأكبر؟ السلام عليك أيها الصديق الطيب الطاهر والزكي حبيب مقرب وابن ريحانة رسول الله. إلى أن تستمر مع ذلك هذه الأوصاف تكشف عن معنى عصمته. السلام عليك أيها الصديق الزكي الطاهر الطيب الحبيب المقرب. إلى أن تستمر الزيارة، لاحظوا في الزيارة أي شيء ورد: ولقد من الله عليك من قبل أن جعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذه الآية في أهل بيت العصمة. وقد من الله عليك من قبل، يعني من قبل الشهادة. هذه الزيارة ربما نقرأها، لكن ونحن اعتدنا أن نقرأ الزيارات، أن نقرأ الأدعية من دون التدبر في معانيها، وإلا هذه الزيارة واضحة في دلالتها. وقد من الله عليك من قبل فجعلك من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرد وطهرهم تطهيرا. هذا الأمر الثاني، والأمر الثاني بحاجة إلى بيان وشرح، لكن الوقت لا يسعفنا في ذلك، وأجل بيانه إلى وقت آخر. بحسب ما يسمح به المقام. الأمر الثالث، الأمر الأول تحدثت عن خلقه بنحو موجز من خلال الأحاديث التي وصفت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني في طهارته صلوات الله وسلامه عليه وفي علو منزلته، حتى أن الله قد جعله من قبل فمن عليه فجعله من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرثة وطهرهم تطهيرا. الأمر الثالث اعتماد إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، واعتماد إمام زمانه دليل على عظمته، دليل على إخلاصه، دليل على وفائه، دليل على طهارته، والشواهد كثيرة. وأحرج المواقف كانت في كربلاء، وأحرج المواقف كانت في الطفوف. ولذا العائلة الحسينية لما صدها العطش وآلمها ألما شديدا، وعلي الأكبر أيضا من السقائين، علي الأكبر كما أن أبا الفاضل سقاء آل محمد، علي الأكبر سقاء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في اليوم الثامن من أيام المحرم، ولما بدأت الجموع تتخاطر من الكوفة، وبدأت الآلات المؤلفة تتجمع في معسكر ابن سعد لعنة الله عليه، وحالوا بين سيد الشهداء وبين نهر الفرات في اليوم الثامن، لما ضج الأطفال من شدة العطش، وضجت الصبايا من شدة العطش، والعطش أخذ من العائلة مأخذا كبيرا فأنهكها من العائلة الحسينية المقدسة. إمامنا سيد الشهداء انتدم من؟ كتب التاريخ، الروايات الشريفة تبين لنا هذه الحقيقة. انتدب عليا الأكبر صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الثامن من شهر محرم الحرام، انتدبه وأخذ مجموعة من أصحاب سيد الشهداء، وفعلا وصل إلى المشرعة وعاد يحمل الماء بعد أن أزاح الجموع المتكاثرة عن المشرعة، ورجع بالماء، رجع حاملا الماء إلى عيالات الحسين، وانتشرت الفرحة في خيام الحسين. لكن نحن ما ندري عيالات الحسين زينب سلام الله عليها بأي شيء كانت أشد فرحا، بعودة علي الأكبر أم بمجيء الماء حيث تقاطر الأطفال وهجم الأطفال، هجم الأطفال على القرب. نحن في هذه الليلة، وهذه الليلة ليلة علي الأكبر، نقسم على إمام زماننا، الإمام الشاهد الغائب، الإمام الذي يشهد كل حركة من حركاتنا، الإمام الذي ينظر كل سكنة من سكناتنا، الإمام الذي يطلع على كل هاجس من هواجس قلوبنا، الإمام الذي يحيط علما بكل صغيرة وكبيرة في هذه الحياة وفي هذا الوجود، الحجة ابن الحسن، برغامة آل حيدر صلوات الله وسلامه عليه، نقسم عليه في هذه الليلة بفرحة عيالات الحسين، بفرحة عيالات الحسين بعودة علي منصورا وظافرا، وبفرحة أطفال الحسين بمجيء الماء أن ينظر إلينا بنظر لطفه وكرامته، وأن ينظر إلينا بنظر رأفته، فهو رأفة الله وهو رحمة الله الواسعة. سيدي يا بقية صلى، يا وقاية الله وسترة، هكذا نخاطبه في الزيارة، يا وقاية الله وسترة، أغثني أدنني بكفيني عنك لا تقطعني يا ابن رسول الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين،